هذا طيب. طيب الشيخ صالح المغامسي، حقيقة وردني عدد من الأسئلة عن قضية الفرح في يوم العيد عند النساء وعند الفتيات خاصة في الاجتماعات الأسرية، رقص الفتيات الصغار في هذا اليوم على أناشيد بالدف، حكم ذلك يا شيخ؟ إذا كان معهم دف وجوارم فقد أقر هذا من هو إمامنا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي بكر دعهما، حتى يفهم الأخوة المشاهدون القضية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل على ابنته عائشة، وجد عندها جارية تغنيان بيوم بعاث. بعاث هذا يوم قديم كان بين الأوس والخزرج قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعاث مزرعة وقيل حصن كان للأوس، وقعت عنده مقتلة. عند هذه المقتلة أخذوا يتهاجون تفاخرون على سنن الجاهلية، فبقيت الأشعار موروثة عبر الأجداد. الجاريتان قيل إحداهما اسمها زينب والأخرى اسمها حمامة، الذي يعنينا كانت تغنيان تضربان بالدف وتغنيان، أي تنشدان تلكم الأشعار. النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الفضل في بيته، هاتان الجاريتان تغنيان عند زوجته عائشة، أدار ظهره لهما لأنه لا يليق بمقام النبوة أن يعني ينصت إنصات مقبل، ولكنه لأن القضية متعبد صلى الله عليه وسلم بالشرع لم ينكر عليهم. جيد. فدخل أبو بكر. أبو بكر الآن هو داخل يستصحب أمرا فقهيا قديما وهو الأصل تحريم الغناء، فاستصحب تحريم الغناء فأنكر بناءه من الأصل الذي يعلمه من السنة. جيد. أن القناء محرم، فاستغرب قائلا أمزمار أمز استفهام الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكار أبو بكر بالنسبة لخلفيته العلمية أنا ذاك في من غيصه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو أعلم أبو بكر قطعا، أبو بكر متبع له، قال دعهما، ثم بين العلة قال إننا في يوم عيد. فربح من هذا أن أيام الأعياد الشرعية يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها. إذن لا بأس يا شيخ صالح، لا بأس من هذا كله. طيب بس في رقص يعني لا يكون رقص نجون الشيخ في ثواني فقط، حاك به مثلا الشيخ يعني امرأة مشهورة بضلال. الشيخ الشيخ صالح في ثواني فقط، لبس الدمى الآن دمية يلبسها أحد يعني الحاضرين لأجل إدخال الفرح على الأطفال وعقد مسابقات معينة، ويقول تركها أولى. إذن خلاص إن كان الأمر يعني يعني قضية الدمية إذا كان هو نفسه الذي يتحرك فيها يعني فيها شيء من نستطيع أن نقول أن فيها الأمر واسع، لكن أحيانا تكون هذه الدمى رموز لشخصيات، فإذا كانت رموز لشخصيات كافرة ما ينبغي. جيد. لكن لو كانت مثلا مثل دب أو أشبه ذلك حيوان لا ترمز إلى شخصية كافرة الأمر واسع. جيد.